تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر من السنة ما يصوم من شعبان، كان يصوم شعبان كله. Ya, kata beliau, tidaklah Nabi SAW itu puasa satu bulan dari di suatu tahun seperti beliau berpuasa di bulan Syaban. Beliau puasa bulan Syaban seluruhnya. Dan ini sanadnya juga, masya Allah ya, sanadnya sama dengan sebelumnya, haditsnya sahih.